بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيطيب لنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ يحيى ابن علي النهاري حفظه الله تعالى في كلمة بعنوان لزوم غرز العلماء الأكابر، وذلك ضمن اللقاءات السلفية السودانية. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. تفضل يا شيخ. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل أن هيأ لنا اللقاء بإخوتي في بلاد السودان. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم جميعا وأن يعينهم ويكتب أجرهم ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يحفظ بلاد السودان من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله أن يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم، إنه على ذلك قدير. هذه الكلمة لزوم العلماء الأكابر، العلماء لا يخفى على كل مسلم ما لهم من الفضل العظيم على الناس، فإن الله سبحانه وتعالى قد اختصهم بهذا العلم وتفضل عليهم وعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وفضلهم على سائر المؤمنين. فالله عز وجل رفعهم بالعلم وزينهم به، فهم يعرفون الحلال والحرام ويعبدون الله على علم، فلهم من المكانة العظيمة ما بينها الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الجواب: لا يستوي، فالعلماء لهم مكانة ورفعهم الله عز وجل، كما قال تعالى في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فمن منة الله عز وجل وفضله على العلماء أن رفعهم الله سبحانه وتعالى درجات، لأنهم أهل العلم، ومما فضلهم الله عز وجل به أنهم أهل خشيته سبحانه وتعالى. والخشية كما يقول سعيد بن جبير رحمه الله هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. والله عز وجل يقول في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فالعلم هو الخشية كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما العلم خشية الله. وقال الذهبي: إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ليس العلم مسائل تنسخ، إنما العلم نور ينفخ. وقال مالك رحمه الله تعالى: ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكنه نور يضعه الله في قلب من يشاء الله رفعه. ومن فضل الله عز وجل على العلماء أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الحكمة وآتاهم الحكمة، كما قال سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجعلهم الله عز وجل أهل الهداية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن فضل العلماء أنهم أهل الفهم عن الله عز وجل، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن فضل العلماء أن الله عز وجل أشهدهم من فوق سبع سماوات على أعظم مشهود، وهو توحيده عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية: بدأ الله سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. ومن فضلهم أن الله عز وجل أمر بسؤالهم عند عدم العلم، فقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤالهم لأنهم أعلموا بما يصلح المسلمين في دنياهم وأخراهم لما آتاهم الله من العلم ولما حباهم به من الفقه والفهم، والناس في أمس الحاجة إلى العلماء في كل آن وفي كل حين. والعلماء هم أهل الفهم عن الله عز وجل. ومن فضل العلماء ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا كان العلم الذي أوحى الله به إلى الأنبياء قد ورثه العلماء، فإن العلماء أيضا ورثوا شيئا من الاعتبار الشرعي والمكانة للأنبياء، فالأنبياء عليهم السلام مبلغون عن الله، والعلماء مبلغون عن الأنبياء فلهم منزلتهم ولهم مكانتهم حيث ورثوا هذا الشرف بشرف الموروث. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: علماء الشريعة الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن بنته فاطمة وعمه العباس ولم يرثوا شيئا، لأن الأنبياء لا يورثون إنما ورثوا العلم، فالعلم شريعة الله، فمن أخذ بالعلم

الرشيدة وعلومهم الرشيدة. قال رحمه الله: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بينهم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ومما يدل على وجوب الرجوع إلى العلماء قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى أهل العلم. وقال ابن سعد رحمه الله: وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل. ومما يدل من الأدلة على الرجوع إلى العلماء ما روى المنذري في الترغيب والترهيب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة ثلاثا، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال نعيم: قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. رواه ابن المبارك في الزهد وصححه الألباني. ومما يدل أيضا على الرجوع إلى العلماء الأكابر ما روى اللكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسنده إلى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. وذكر بسنده إلى إبراهيم الحربي يقول في قوله: لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، قال: معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. هذه الأقوال والأدلة التي تدل على لزوم علماء الكبار ولزوم غرزهم، فقد حرص السلف الصالح رحمهم الله تعالى على ملازمة العلماء، فجعلوه منهجا ثابتا لهم لا يحيدون عنه قيد أنمله. فقد روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. وروى اللذكائي عن أيوب أنه قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. فكل هذه الآثار تدل على لزوم العلماء، فلزوم العلماء والصدور عن رأيهم والرجوع إليهم صمام من الفتن، فإن الفتن تقع وتحدث، فإذا رجع، فإذا لزم الشاب ولزم المسلم الرجوع إلى العلماء، فانظر إلى الآثار في هذا الزمن وفي هذا الوقت أن من يرجع إلى العلماء ويصدر عن رأيهم ويلزمهم يثبته الله عز وجل. فالعلماء يعرفون الفتنة إذا أقبلت، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ومما يروى ويذكر في الرجوع إلى العلماء ما روى مسلم من حديث يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. انظر يا عبد الله كيف رجعوا إلى العلماء وكيف أخذوا أقوالهم ولم يرموا بها عبر الحائط. قال: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. وهذه هي من الأسباب المنجية من الفتن، الرجوع إلى العلماء والصدور عن رأيهم ولزومهم، فإنه صمام وحصن وبلسم. فقال رحمه الله: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، انظر أوصافهم، ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن ألا قدر وأن الأمر أنف، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ومما يدل أيضا على لزوم العلماء والرجوع إليهم والصدور عن رأيهم ما ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عن حنبل رحمه الله تعالى قال: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك. قالوا: ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءهم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. قال: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعتهم صوابا، هذا خلاف الآثار. وجاء في رواية: الدماء الدماء. انظر أن الفقهاء رجعوا إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وعدم الصدور عن العلماء وعدم الرجوع إليهم يورث الضلالة ويورث الوقوع في الفتن. ها هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانوا معه وخرجوا، ما خرج معهم من أهل العلم أحد، ولا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ولا يجاوز قراءتهم حلوقهم أو حناجرهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية عندما تركوا العلماء ولم يلزموا على العلماء ولم يأخذوا بأقوال العلماء ورموها، حدث لهم من الفتن، وحدث لهم أن استطاع الشيطان أن يغويهم ويضلهم سواء السبيل. فالحذر الحذر، الحذر الحذر، فلنحذر عباد الله، لنحذر من ذلك، بل علينا أن نرجع إلى علمائنا، أن نرجع إلى علماء أهل السنة السلفيين الذين أفنوا حياتهم وأفنوا أعمارهم ووقتهم وحياتهم في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. العلماء الربانيين الذين يربون بصغار العلم قبل كباره، والمقصود منهم ومن تعليمهم أنهم يعلمون الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ولنحذر من الدعاة الضلال الذين يريدون أن يحولوا بيننا وبين العلماء، يريدون أن يضعوا حاجزا بين شباب المسلمين وبين علمائهم حتى يستطيعوا يتمكنوا منهم. فالعلماء هم مصابيح هذه الأرض، وهم نجوم الأرض، يرمون أهل الباطل بشهب الحق وبالحق، فيدمغ الحق الباطل فيكون الباطل زهوقا، يقذفونه بالآيات والأحاديث وأقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالحذر الحذر يا عباد الله، الحذر الحذر من هذه الفتنة في هذا الزمن. يريدون أن يحولوا بين علماء السنة وبين شبابها، يريدون أن يبعدوا العلماء عن الشباب وعن الناس، فيبينون لهم أنهم قد كبروا وأنهم مغلقين وأنهم إلى غير ذلك من هذه الشبه وهذه الضلالات التي يريدون الصد عن دين الله عز وجل والصد عن سبيل الله. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لمن يحبه ويرضاه، وأسأل الله عز وجل أن يوفق علمائنا الأجلاء، فقد قاموا بالواجب ولهم علينا الحق أن ندعو لهم، أسأل الله أن يوفقهم وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا وقاموا، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى التوحيد إلى أن نلقاه عز وجل غير مبدلين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. آمين وإياكم ويجزكم خير الجزاء. هل تسمحون بسؤال شيخ؟ سؤالين. الشيخ نزار عندكم يكفي. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيكم. حياكم الله، حياكم الله، جزاكم الله خيرا. حياكم الله، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.